سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط وشباب الرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل عبد الرحمن أبو هاشم. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على ذاتك. نسألك يا ربنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا أكرم الأكرمين. نسألك يا ربنا من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نسألك يا ربنا موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من رحاب مسجد سيدنا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة عبر موجات الإذاعة المصرية. إخوة الإيمان، ونعيش اليوم مع تلاوة مباركة لسورة كريمة من سور القرآن الكريم، هي سورة الملك. قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. وكان صلى الله عليه وسلم يحب سورة الملك ويداوم على قراءتها كل ليلة، واتبع أصحابه خطاه في ذلك، حتى ذكر ابن عباس أنها هي المنجية من العذاب. وعند المفسرين أن أسماء سورة الملك هي تبارك والمانعة والمنجية والواقية والمانعة. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فهيا بنا إخوة الإيمان إلى خير الذكر وأطيب الكلم، إلى حديث رب العباد إلى العباد، إلى القرآن الكريم. هيا بنا ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة مباركة عطرة لسورة الملك كاملة، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الناصر حرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء الذي خلق

سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي قلتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صدق الله العظيم. اللهم اجعل القرآن الكريم لقلوبنا ضياء ولأسقامنا دواء ولأبصارنا ضياء ولذنوبنا ممحصا ومن النار مخلصا وبيننا وبين النار سترا وحجابا يا رب العالمين. وبعد، إخوة الإيمان، استمعنا إلى تلاوة مباركة لسورة الملك تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الناصر حرك، ونحن ننقل لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة عبر موجات الإذاعة المصرية من رحاب مسجد سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان، ما أجمل هذه اللحظات من الليل حيث يتنزل ربنا إلى السماء الدنيا تنزلا يليق بجلاله، فينادي على عباده ويطلب منهم مناجاته، فيستجيب للداعين ويتوب على التائبين ويعفو عن المسيئين والمذنبين. كيف لا وهو سبحانه غفار للذنوب ستار للعيوب. هو القائل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فهيا بنا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام نلجأ إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء، فإننا دائما في أمس الحاجة إلى أن نستلهم الرحمات ونطمع في ثواب رب البريات واستجابته تبارك وتعالى للدعوات. هيا بنا إخوة الإيمان إلى ساحة الابتهال والدعاء حتى يأذن ربنا تباركت أسماؤه بميلاد فجر يوم جديد في 4:30. نرفع أكف الضراعة إلى الله مع المبتهل الشيخ فوزي عبد الغفار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وبها وعليها نبعث تدرجنا بالنعم ولا تفاجئنا بالنقم ولا تجعلنا عبرة للأمم صاحب الفضل والكرم يا رب يا رب صل على الحبيب محمد يا رب صل على الحبيب محمد واجعله شافعنا بفضلك في غدي لا شيء يعدل في العالم قدره لا شيء فلم تبن آثارها مهما تروح أو ترتدي والصخر لا نترفقا وتلطفا والصخر لا لترفقا وتلطفا فألن فؤادي بالعطاء الأجود والضب حين أتى إليك مسلما والضب حين أتى إليك مسلما فانقاد للإسلام كل معاد وسعت لك الأشجار وسعت لك الأشجار حين دعوتها وصبا لأمرك كل غصن ساجدي والجزع حين أتى إليك والجزع حن وقد رقيت لمنبار والجزع حن وقد رقيت لمنبر فتهيبت أرواح من في المسجد ولدى بحيرا عندما شرفته باب على لعلاك ولدى بحيرا حينما شرفته باب على لعلاك عند المسجد الناس في نصب وقيض لافح وغمامة ظلت كظل معاهدي وأشرت للقمر المنير إشارة وأشرت للقمر المنير إشارة فانشق وأشرت للقمر المنير إشارة فانشق تأييدا وعاد بمشهدي لك معجزات يا رسول الله يا ابن عبد الله لك معجزات أعجزت كل الورى لك معجزات لك معجزات أعجزت كل الورى وأجلها القرآن وأجلها القرآن خير مؤيد آياته يشفي القلوب رحيقها وبها تصدع كل قلب ملحد. أعطيت ما بلغ الأوائل حكمة ولك الوسيلة والشفاعة في غدي. يا نعمة الرحمن يا نعمة الرحمن شكرك واجب ورضاك مطلوبي وحبك رائدي. أنت الذي تحيا القلوب بذكره وبوجهك الوضاء يسعد مهتدي. ثم الصلاة على النبي وآله والتابعين له وكل موحد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسنين، عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. Amen. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، إخوة الإيمان، أذن المبتهل الشيخ فوزي عبد الغفار بصلاة الفجر بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهالات والمدائح النبوية، ورفع النداء من هنا من رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، وصلى وسلم على جده المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة عبر موجات الإذاعة المصرية. إخوة الإيمان، من أراد الجنة فلينهض من فراشه الآن، ثم يذكر الله تعالى ويتوضأ ويتهيأ لصلاة الصبح، وذلك في بيت من بيوت الله، حيث دياركم تكتب آثاركم، وأعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. واعلم أخي المسلم أنه بصلاتك للصبح تكون في ذمة الله، أي في حفظه ورعايته، وتحظى بالنور التام يوم القيامة. فعن بريدة الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وفي الجنة، أخي المسلم، خيام وقصور. روى أحمد في مسنده عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها، أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. إخوتنا، إخوة الإيمان، وما أجمل أنك بعد صلاة الصبح تجلس أخي المسلم في مصلاك الذي صليت فيه، ثم تذكر ربك حتى طلوع الشمس. وما أجمل أن يبدأ العبد يومه بذكر الله تعالى، ففي ذلك طمأنينة للقلوب وانشراح للصدور. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. واعلم أخي المسلم أنه بذكرك لربك جل شأنه فإن ربك يذكرك. قال جل شأنه في الحديث القدسي: